مش ممكن احول عيني عن ربنا طول الاوقات، وحده الهي حبيبي معيني وبيملاني بتعزيات. قال مش ممكن احول عيني عن ربنا طول الاوقات، وحده الهي حبيبي معيني وبيملاني بتعزيات. الغمام تزيد النبى نور المسيح مالي السماء، بس مين يرفع عينيه؟ تيجي التجارب مؤلمة والأنبى بنوى يقول أنا واثق في ربي ماسك إيديه، واثق في ربي ماسك في إلهي بيقويني في الشدة ووقت الأزمات، بيدافع عني ويحميني وفي أحضانه دافية بابات. قال ده إلهي بيقويني في الشدة ووقت الأزمات، بيدافع عني يحميني وفي أحضانه دافية بابات. الغمام تزيد النبى نور المسيح مالي السماء، بس مين يرفع عينيه؟ تيجي التجارب مؤلمة والأنبى بنوى يقول أنا واثق في ربي ماسك في ايدي. قال الانبا بموسميني والايام حتى اللحظات، ملك يسوع اللي بيهديني وبيرشدني في الصعوبات. قال الانبا بموسميني والايام حتى لحظة، ملك يسوع اللي بيهديني وبيرشدني في الصعوبات. الغمام تزيد النبى نور المسيح مالي السماء، بس مين يرفع عينيه؟ تيجي التجارب مؤلمة واثق في ربي.